بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الذي نزل القرآن وعلمنا البيان ونور قلوبنا بالإيمان وهدانا إلى فصاحة اللسان وإعمال العقل والجنان مما يعد من أعظم النعم على الإنسان. والصلاة والسلام على سيد البلاغة في الأنام رسول المحبة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام نجوم الإفصاح والتبيان. أما بعد، فإن علوم البلاغة من أجل العلوم قدرا وأتمها منزلة وأكملها علوا وأدقها أثرا، فبها تظهر دقائق العربية وأسرارها ويكشف النقاب عن جمالها وصور تفوقها وفنون أساليبها وألوان بيانها ووجوه الحسن فيها، وبها تتبين وجوه الإعجاز في نظم القرآن العظيم وعلامات شرف العبارة في كلام الله الكريم ودلائل الهداية في معاني الآي الحكيم ومنابع الفضيلة في تعاليم القرآن القويم ومناقب الجمال في لغة الفرقان الجليل، وبها يدرك سحر الفصاحة المحمدية وجوهر البلاغة في الأحاديث النبوية التي حصنت بالعصمة وشيدت بالحكمة وتوجت بالمهابة والمحبة وتميزت بحسن الإفهام وجميل الوقع في الآذان وقوة الطبع والإلهام وعظيم المنفعة للأنام، وذلك بوحي وتوفيق من الحنان المنان ذي الجلال والإكرام. وقد أبدع الجرجاني صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في وصفه البيان إذ يقول: ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا وأحلى جنا وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان، الذي لولاه لم ترى لسانا يحوك الوش ويصوغ الحلي ويلفظ الدر وينفث السحر ويقري الشهد أن يجمعه ويريك بدائع من الزهر ويجنيك الحلو اليانع من الثمر. وقد لقيت علوم البلاغة العربية اهتماما بالغا من العلماء والنقاد على مر الأزمنة والعصور، واحتوت مكتبتها كنوزا من المصنفات والتآليف قديما وحديثا. ويعد كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني الشافعي المتوفى عن 73 عاما عام 39 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، أقول يعد واسطة العقد في تلك السلسلة الذهبية من المؤلفات والمصنفات التي حفظت لنا مبادئ هذه العلوم وقواعدها، ساعية إلى تكوين الذائقة الفنية والجمالية لدى الأجيال المتعاقبة وتزويدهم بالآلات التي تساعدهم على التعامل مع النص اللغوي بفهم وتمتع واستيعاب لما يكتنز النص من معان عميقة وفكر غزيرة ووجدانيات مؤثرة، ولما يفيض به نسيجه من رواء عذب ونظم محكم وتصوير بديع. ويمتاز الإيضاح كما يقول الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي جزاه الله خيرا الذي تصدى لشرح هذا السفر البلاغي العظيم بأنه أوفى كتاب في بحوث البلاغة وأوضحها وأغزرها مادة وأوفاها فائدة في الأدب والنقد والبلاغة والبيان، وهو أهم كتاب دراسي في البلاغة بالعصر الحديث. ويقع هذا الكتاب في مقدمة وثلاثة فنون وخاتمة. ففي المقدمة يبين معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان. أما الفنون الثلاثة فهي مقاصد البلاغة مع اختلاف موضوع كل منها، فموضوع الفن الأول المعاني، وموضوع الفن الثاني البيان، وموضوع الفن الثالث البديع. أما الخاتمة فيتحدث فيها عن السرقات وحسن الابتداء وحسن التقلص وحسن الخاتمة، وهو ما يتصل بالفن الثالث بصلة كبيرة. ولهذا تم اختيارنا لهذا الكتاب المشهور بين علماء البلاغة ليكون موطنا لمدارسة علوم البلاغة العربية، ومحضنا للأفكار وتكوين الذائقة الفنية التي نتوخى الوصول إليها إن شاء الله تعالى. ونحن اليوم في المجلس الأول بحمد الله تعالى من مجالس مدارسة هذا الكتاب، كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للشيخ الخطيب القزويني. فحياكم الله أيها الكرام، ومن يتفضل منكم بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تصديق. قال الشيخ الإمام العالم العلامة خطيب الخطباء مفتي المسلمين جلال الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن إمام الدين أبي حفص عمر القزويني الشافعي، متع الله المسلمين بمحياه وأحسن عقباه. إذن هذه المقدمة، قبل أن نسترسل، هذه المقدمة تعطينا فكرة موجزة عن المؤلف، عن العالم الخطيب المفتي الخطيب التبريزي. وعندما قال خطيب الخطباء يعني أنه كان ذو مكانة عالية في مجال الخطابة، فقد كان خطيبا للمسجد الأموي في دمشق، وله يعني طلاب ومريدون وجلسات لتدريس ذلك، ومن تلامذته شيخ ابن عقيل والشيخ صلاح الدين الصفدي. فيعد الخطيب القزويني لغويا وكاتبا وفقيها وقاضيا ومدرسا، وكان قاضي الديار المصرية والشامية، وكان كما ينقلون عنه كان حلو العبارة جميل الصورة جميل المحيا. يعني ذكر ذلك متع الله المسلمين بمحياه، فيقولون بأنه كان جميل المحيا لطيف العبارة جميل الكلام حسن اللفظ، فدعا له يعني متع الله لاحظ يقول في التمهيد متع الله المسلمين بمحياه وأحسن عقبه. تفضل. أما بعد، فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها، ترجمته بالإيضاح وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. على ترتيب نوعد إذا وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته على مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح، وبسطت فيه القول لنقول المفتاح أم المفتاح، بكسر الميم أم بضمها، المفتاح. المفتاح مفعال. نعم. اسم آلة. اسم آلة. وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له، فأوضحت مواضعه المشكلة وفصلت معانيه المجملة، وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه مفتاح العلوم، وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. في كتابيه، نعيد إذا تكرمت علي يا شيخ محمد، في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار وأسرار البلاغة وأسرار البلاغة. نعم. وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما، فاستخرجت زبدة ذلك كله، وهذبتها ورتبتها حتى استقر كل شيء منها في محله، وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري، ولم أجده لغيري. فجاء بحمد الله جامعا لأشتات هذا العلم، وإليه أرغب في أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولي الفهم، وهو حسبي ونعم الوكيل. بارك الله فيك. إذا نحن في هذه المقدمة الموجزة المعبرة أعطانا عدة معلومات مهمة بالنسبة لهذا الكتاب. علمنا أولا أنه سماه الإيضاح، وواضح من خلال تسميته الذي ترجمته بالإيضاح، أي أطلق عليه أو وسمه بالإيضاح، وهذا يعني له من اسمه نصيب، فكأنه وضح ما غمض أو ما لخص في كتابه التلخيص، لأنه بعد ذلك يقول وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. فكما تعلمون للخطيب القزويني كتاب اسمه التلخيص، قام فيه بتلخيص القسم الثالث من أقسام مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي. ومفتاح العلوم هذا ثلاثة أقسام: القسم الأول في الصرف، والقسم الثاني في النحو، والقسم الثالث في البلاغة. فقام الخطيب القزويني بتلخيص القسم الثالث الذي هو في البلاغة في كتابه، وسماه التلخيص. ونفهم من خلال التلخيص أنه كثير المعاني قليل الكلام، كثير المعاني قليل الكلام، وهذا نفهمه بكلمة التلخيص، يعني لخص المعاني الكثيرة بكلمات قليلة، فأصبح هذا التلخيص كالمتن، أو أصبح متنا يحفظ، لكن هذا المتن كان بحاجة أيضا إلى تفصيل وشرح وتوضيح. ولأهمية هذا المتن الذي هو التلخيص للقزويني، قام السيوطي رحمه الله سبحانه وتعالى بنظمه وسماه عقود الجمان، وهذا دليل أهمية هذا الكتاب. ثم يبين لنا الخطيب القزويني رحمه الله أنه في كتاب الإيضاح وضح وشرح وبسط وأزال غموض ما هو غامض مما ورد في كتاب التلخيص، لذلك قال وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له، فأوضحت مواضعه المشكلة. إذن كان في مشكلات، في غموض معين، في أمور غير واضحة، وضحها وشرحها وبسط القول فيها. ثم فصل في المعاني، وفصلت معانيه المجملة، طبعا هناك إيجاز مجمل أو ملخص، وعمدت إلى ما خلى عنه المختصر، أي ما تجاوز عنه الملخص أو التلخيص، يعني هناك بعض الأبواب أو بعض المعلومات التي تجاوزها في التلخيص، لم ينص عليها، لم يذكرها بشكل واضح، فأتى بها في الإيضاح مما تضمنه مفتاح العلوم. إذن معنى ذلك نفهم بأن في التلخيص أن الخطيب القزويني أن الخطيب القزويني تجاوز عن بعض المعلومات التي وردت في مفتاح العلوم ولم يذكرها في التلخيص، إنما ذكرها في الإيضاح. وإلى ما خلى عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. وتعلمون بأن الجرجاني أول من أسس لعلم البلاغة وتصدى لنظرية النظم، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في درج شرح هذا الكتاب إن يسر الله الأمر بإذنه تعالى. طيب، إذا معنى ذلك بأن في الإيضاح تفصيل للتلخيص، إضافات عما ورد في التلخيص، وإضافات من آراء عبد القاهر الجرجاني بما ورد في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. ثم يقول وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما، إذن أيضا أضاف إضافات إلى غير ما تحدث به السكاكي والجرجاني هو اعتمد على المفتاح للسكات، وذكر الجرجاني واعتمد على الجرجاني، ثم قال بأنه أضاف أيضا أضاف إلى ما ورد عند الجرجاني وعند السكات. نعم. وإلى ما تيسر النظر، ثم بعد ذلك يقول وإلى ما يتيسر النظر فيه من كلام غيرهما. إذن أضاف إضافات إلى ما تحدث به السكاكي والجرجاني. ثم يقول فاستخرجت زبدة ذلك كله. إذن معنى ذلك أن أعطانا الجوهر، الجوهر الذي استخلصه من كلام الشيخ الجرجاني والشيخ السكاكي. ولاحظ استخدم كلمة زبدة يعني الخلاصة يعني الجوهر يعني الدسم الذي نريد أن نصل إليه. فلاحظ هذه الصورة الاستعارية الجميلة البليغة. وهذبتها ورتبتها، إذا نقاها مما يشوبها من بعض الغموض، ثم قام بترتيبها بشكل يقرب إلى الإفهام حتى استقر كل شيء منها في محله، يعني وضع كل معلومة في المكان المناسب لها. وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري ولم أجده لغير. إذن هناك أمر رابع في هذا الكتاب، وهو ما أضافه القزويني من بنات فكره. إذن هو اعتمد على المفتاح، على الجرجاني، أضاف إضافات إلى ما قال من بعض العلماء الآخرين غير الجرجاني وغير السكاكي، ثم أضاف إلى الإيضاح أيضا ما ألهمه الله سبحانه وتعالى وما فتح الله له به في علم البلاغة. فجاء بحمد الله جامعا لأشتات هذا العلم. إذن يصف كتاب الإيضاح بأنه شامل جامع لكل أطراف علوم البلاغة العربية، وإليه أرغب في أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولي الفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وهو حسبي ونعم الوكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ندخل الآن في المقدمة التي لها من الأهمية ما لها، لأنها يعني تحدد المفاهيم التي سنتعامل معها في علوم البلاغة العربية. هل من سؤال حول التمهيد؟ نعم شيخنا، هنا لاحظت من التمهيد أن هذا الكتاب ليس ملخص، إنما هو كتاب يعتبر مستقل، لخص العلوم لكن فيه من الإضافات ما يدل أنه هو كتاب مستقل بعلم البلاغة لرأي القزويني. نعم، الإيضاح شيء وكتاب التلخيص شيء آخر. لدينا كتابان، كتاب اسمه التلخيص، نعم، لخص فيه علوم البلاغة التي وردت في القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، هذا ملخص مثل ملخص. ثم نعم. قام بكتاب آخر هو الكتاب الذي بين أيدينا وسماه الإيضاح في علوم البلاغة. الإيضاح اعتمد فيه على التلخيص، فوسع وبسط وشرح ووضح ما ورد في التلخيص. لذلك الإيضاح يتضمن آراء السكاكي، آراء الجرجاني، آراء غير السكاكي والجرجاني، آراء القزويني. نعم نعم. تضع إذن الإيضاح، كتاب الإيضاح شامل جامع لعلوم البلاغة العربية من ينابيع متعددة: السكاكي، الجرجاني، غير السكاكي والجرجاني من العلماء، يعني سيأتي ذلك في درج الشرح، ومن ما ألهم الله سبحانه وتعالى القزويني إليه. إذا هناك يعني ينابيع، هناك ينابيع أربعة نستطيع أن نقول بأن الإيضاح اعتمد عليها، غير التلخيص. غير التلخيص، التلخيص ما هو إلا إيجاز للمعاني التي وردت في القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي. أما الإيضاح فهو أوسع وأشمل بذلك بكثير. نعم. اتضح الفارق بين الكتابين؟ واضح. يعني نعم. هذا واضح. كتاب له شخصيته وهذا كتاب له شخصيته. نعم. نعم. مع وجود التداخل طبعا، مع صدور الارتباط والتداخل بين الكتابين، لأن الإيضاح معتمد أصلا على التلخيص ومنطلق منه بشيء من التفصيل والشرح والتوضيح وإزالة الغموض والاستشهاد وإضافة والإضافات الكثيرة التي أضافها الخطيب القزويني رحمه الله سبحانه وتعالى. طبعا الخطيب القزويني أخوان كان أيضا متقنا لعدة لغات، لكن لغته الأم كانت هي اللغة العربية، فكان يعرف العربية والتركية والفارسية، لكن لغته الأم كانت هي العربية. ومن اسمه نفهم بأنه ليس من أصول عربية، مع أنه ولد في الموصل وعاش فترة في دمشق وفي مصر، لكن ثقافته كلها كانت عربية. نعم، ندخل الآن في الصفحة التالية، مقدمة في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة. نعم، مقدمة في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان، وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة، لم أجد فيما بلغني منها ما يصلح لتعريفهما به، ولا ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون الموصوف بهما المتكلم. نعيد العبارة، نعيد قراءة العبارة مع الضبط بارك الله فيه. نعم، وإلى ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون الموصوف بهما المتكلم. أحسنت بارك الله فيك. نعم، فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين، فنقول كل واحد منهما تقع صفة لمعنيين أحدهما. هل لديك هي كل واحد أم كل واحدة؟ أنا كل في نص. أي نعم، أصلحها عندي، كل واحدة صحيحة. نعم. نعم. نعم، كل واحدة منهما تقع صفة لمعنيين. نعم. أحدهما الكلام، كما في قولك قصيدة فصيحة أو بليغة أو رسالة فصيحة أو بليغة. والثاني المتكلم، كما في قولك شاعر فصيح أو بليغ وكاتب فصيح أو بليغ. الفصاحة، والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد، فيقال كلمة فصيح ولا يقال كلمة فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة بليغة. أحسن. نقف الآن في هذه المقدمة، هو يقف الآن عند مفهومي الفصاحة والبلاغة، ويحاول أن يربط كلا من هذين المفهومين بالمرسل والمستقبل والوسيلة بين المرسل والمستقبل، وسنجد تفسير ذلك عندما نتحدث عن مفهوم الفصاحة ومفهوم البلاغة. لذلك يقول هنا للناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة، لم أجد فيما بلغني منها ما يصلح لتعريفهما به، ولا ما يشير إلى الفرق بين الموصوف بهما الكلام وكون الموصوف بهما المتكلم. يعني هو ممن سبقه وفق ما اطلع عليه لم يقف على تعريف واضح مفصل يمايز بين الفصاحة والبلاغة. لذلك قال فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين، فنقول كل واحدة منهما تقع صفة لمعنيين. بمعنى الفصاحة نقول كلام فصيح ومتكلم فصيح، كلام بليغ ومتكلم بليغ. إذن لدينا المتكلم ولدينا الكلام، فالفصاحة والبلاغة يشتركان في وصف كل من الكلام والمتكلم. أما الكلمة المفردة فيقف وصفها على الفصاحة فقط. إذن نستخلص من ذلك أن الفصاحة توصف بها الكلمة المفردة ويوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، فنقول كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. أما البلاغة فتكون صفة للكلام والمتكلم فقط، فنقول هذا كلام بليغ وهذا متكلم بليغ. إذن الفصاحة تزيد في وصف الكلمة. لكن لدينا هنا وقفة قبل أن يعني نسترسل في هذين المفهومين. نحن نفهم من خلال الخطيب القزويني بأنه لم يكن هناك يعني تفريق بين الفصاحة والبلاغة، وهذا يدل على أن الفصاحة والبلاغة على الغالب من الأمر أنهما كانتا بمفهوم واحد. ولو عدنا قليلا إلى القرآن الكريم، قال تعالى في سورة القصص وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، عندما قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح هنا هل يعني فقط الفصاحة التي تعني الخلو من عيوب الكلمة والكلام والمتكلم، أم تعني الفصاحة والبلاغة بمعنى القدرة على البيان والإظهار وإيصال الفكرة أو المعنى الذي يريده؟ الواضح أن الفصاحة هنا تشمل المعنيين، تشمل معنى الفصاحة ومعنى البلاغة. إذن الفصاحة في الآية الكريمة استخدمت في الدلالة على الظهور والبيان وإيصال المعنى، أي استخدمت بمعنى الإفصاح وبمعنى التبليغ. لذلك الآية الكريمة قالت وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أقدر على الإظهار والإبلاغ مني كما يقول على لسان سيدنا موسى عليه السلام. طبعا نفهم نحن أيضا من خلال استخدام اسم التفضيل في الآية الكريمة بأن موسى عليه السلام كان فصيحا أيضا وبليغا أيضا، فصيحا قادرا على إظهار المعاني، قادرا على توصيل المعاني إلى متلقيها، وهذه من سمات الرسل، البيان من صفات الرسل. لكن هارون كان أفصح منها، وليس كما يدعي بعضهم بأن موسى عليه السلام لم يكن فصيحا أبدا. الآية الكريمة واضحة في استخدام اسم التفضيل، واسم التفضيل يدل كما تعلمون جميعا أنهما مشتركان في صفة، زاد أحدهما الآخر بهذه الصفة. فإذا موسى فصيح لكن هارون أفصح منه. طيب، إذا في الآية الكريمة دليل على أن الفصاحة شاملة لمعنى الفصاحة التي نتعامل معها حاليا ومعنى البلاغة. أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في المهم، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، عندما قال أنا أفصح العرب واستخدم اسم التفضيل أيضا، هل تعني الفصاحة فقط البيان والظهور، أم تعني البيان والظهور والقدرة على إيصال المعاني والتأثير في هذه المعاني؟ ومن أكثر تأثيرا وقوة في الإبلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن كلمة الفصاحة نفهم من خلال الآية الكريمة ومن خلال الحديث الشريف أنها كانت تشمل المعنيين. إذن لم يكن هناك تمييز بين مفهومي الفصاحة والبلاغة. وبهذا المفهوم، بهذا المفهوم ابن فارس في مقاييس اللغة لم يورد مادة فصحى، إنما أورد الفصاحة في مادة بلغة. بهذا الفهم ذكر الدكتور محمد بركات حمدي في كتاب اسمه فصول في البلاغة، يقول بأن القدماء وحدوا المصطلح بين الفصاحة والبلاغة وإن لم يصرحوا بذلك، وإن لم يصرحوا بذلك. ولعلنا في عبارة القزويني نفهم هذا هذه الإشارة، ويسترسل الدكتور ويقول: وبهذا الفهم لم يورد ابن فارس في معجمه مادة فصاحة، بل في مادة بلغة يورد بلاغة وفيها معنى الفصاحة. والبلاغة التي يمدح بها الفصيح اللسان لأنه يبلغ بها ما يريده. هذا على ما ذكر الدكتور محمد بركات حمدي في كتاب فصول في البلاغة. وفي كتاب الصاحب لابن فارس المتوفى عام 95 و300 من الهجرة يقول: أجمع علماء كلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة. وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم وحسن لغاتهم وأصفى كلامهم. إذا استخدم، لاحظوا أن قريشا أفصح العرب، ثم قال وأصفاهم لغة، وكانت قريش مع فصاحتها، فاستخدام كلمة الفصاحة إذن شاملة لمعنى الفصاحة والبلاغة كما فصل في ذلك القزويني في كتاب الإيضاح. نفهم من ذلك أن العلماء وأن العرب لم يكونوا ليميزوا بين هذين المصطلحين، إنما هما ذوى مدلول واحد يجمع بين الظهور أو الإظهار والبيان والإبلاغ بطبيعة الحال دون التقسيم. وما هذا التقسيم؟ كما أرى إلا هو يعني توزيع أو تقسيم تعليمي لنتفهم العملية بشكل أوسع وأكبر. نعم، هذه مقدمة لابد لنا منها حتى ندخل الآن في مفهوم الفصاحة والبلاغة كما فصل فيها الخطيب القزويري. تفضل. نعم. هل من سؤال حول ما أوردته الآن؟ واضح، بارك الله فيكم وأحسن الله إليك. فيكم وإياه، وتفضل. الفصاحة: والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة بليغة. فصاحة المفرد: أما فصاحة المفرد فهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. نقف قليلا، نقف عند كلمة الفصاحة لغة. ما نوع هذه الكلمة من الناحية الصرفية؟ ما نوع هذه الكلمة من ناحية الصرفية؟ فصاحة، فصاحة، هل هي مشتق أم مصدر؟ مصدر أم ماذا؟ مصدر، أليس كذلك؟ مصدر. إذن الفصاحة نقول فصح الرجل فصاحة فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح. إذا هي مصدر تدل على معنى، تدل على معنى. طيب، عندما نقول إذا الفصاحة معناها البيان، عندما أقول فصح الرجل فصاحة فهو فصيح، ماذا أقصد في فصح الرجل؟ أي أبان وأظهر، أبان وأظهر. عندما نقول فصح الصبح أي ظهر الصبح، ظهر الصبح. وعندما نقول لسان فصيح يعني لسان مبين مظهر للمعاني، لا يوجد فيه عيب من تلعثم أو تكرار أو يعني معاضلة أو ما إلى ذلك. إذن الفصاحة فيها معنى الوضوح والظهور والبيان. فعندما نقول هذا رجل فصيح أي قادر على الإظهار والبيان. لكن هناك أيضا ملحوظة مهمة، عندما أقول فصح الرجل الوزن فعل، أقول ظرف فلان، أقول ظرف فلان، مرأة فلان، ماذا أقصد بذلك؟ التعجب. التعجب، طيب. وأيضا يعني وأنه أصبح ملكة عنده. أحسن، وهذا مرة معنى بالصرف وزن فعل يفعل، فعل يفعل بالضبط، يكون للسجايا ويتبع السجايا الأشياء التي تكون ثابتة في الإنسان، مستمرة في الإنسان، صفة ثابتة مستمرة في الإنسان. لذلك يعني الوزن فعل يفعل يكثر في الطبائع، في طبائع الناس. تقول حسنة، الحسن طبع في الإنسان، قبح وعكسه، كبر صغر، قصر سهل صعب، أليس كذلك؟ ثقل وإلى آخره. إذن فعل يفعل تدل على السجية، على الطبع، على ثبات صفة من الصفات. فعندما أقول فصح فلان، أي أصبحت الفصاحة صفة ثابتة فيه، فإذا يقول فهو فصيح، أقول فهو فصيح، إذا هو فصيح دائما، لا يكون فصيحا في في في في في قول، ولا يكون فصيحا في قول آخر أو في وقت آخر. إذا صفة الفصاحة ثابتة فيه. كما نقول فقهة، نحن نميز، اللغويون يميزون بين فقهة وفقهة وفقهة. إذا نقول فقهة في الدين، أي أصبح فقيها في الدين، فصفة الفقه والعلم أصبحت ثابتة فيه، وكأنها سجية من سجيات، وكأنها طبع من طباعه. لكن عندما نقول فقهت الدرس، فهمته، علمته مرة وانتهى الأمر. عندما نقول فقه العالم أقرانه، يعني تفوق عليهم وسبقهم. إذا لاحظوا، فقه بمعنى علم، فهم، فقه بمعنى تفوق أو سبق، فقه بمعنى اتصف بصفة الفقه، وكذا فصح، وكذا بلغ، وكذا بلغ. عندما أقول بلغ فلان فهو بليغ، أي أصبحت البلاغة سجية من سجياه، أو صفة ثابتة من صفاته. اتضح المعنى تماما؟ نعم، واضح. الآن السؤال، متى يكون الإنسان فصيحا، أو متى تكون الكلمة فصيحة؟ لأنه دخل الآن في فصاحة المفرد. نحن قلنا أن الكلمة المفردة توصف بالفصاحة، نقول كلمة فصيحة، وأن الكلام يوصف بالفصاحة، نقول كلام فصيح، سواء كان يعني الكلام المركب، يقصد الكلام المركب المسند والمسند إليه. أما الكلمة فهي الكلمة المفردة، الكلمة المفردة. وهناك من أدخل فيها التركيب غير التام، يعني غير، لا يوجد فيه إسناد ومسند ومسند إليه. طيب، والمتكلم يكون فصيحا. متى يكون فصيحا؟ يقول إذا خلت، متى تكون الكلمة فصيحة المفردة؟ يقول إذا خلت من العيوب. ما هذه العيوب؟ ما هذه الأمراض؟ ما هذه العلل التي تنتاب الكلمة فتصبح غير فصيحة؟ يقول تنافر الحروف، الغرابة، مخالفة القياس اللغوي. إذن هناك ثلاث علل تجعل المفردة غير فصيحة، يعني غير مبينة، غير مظهرة للمعنى، غير مظهرة للمعنى. نريد الآن نتفهم ما المقصود بتنافر الحروف، متى تكون الكلمة غريبة، متى تكون مخالفة للقياس اللغوي. تفضل. فالتنافر. نعم، فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها، كما روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخع، الهعخع. نعم، ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرئ القيس غدائره مستشزرات إلى العلا. والغرابة أن تكون أضل العقاص في مثنى ومرسل. لا البيت غير كامل لديكم؟ لا في نسخكم؟ طيب الآن قبل أن ندخل في الغرابة التنافر، ما المقصود بالتنافر؟ لاحظ تقول ما تكون الكلمة، يقول منه ما تكون الكلمة متناهية في الثقل. نقول الثقل والثقل، نقول ثقل يعني ثقل الشيء بالضم ثقلا وثقلا بوزن عنب ويشكل للتخفيف، هذا ما ورد في المصباح المنير. طيب في الثقل على اللسان وعسر النطق بها، تكون ثقيلة على اللسان، يصعب على اللسان أن ينطق بها. لاحظوا هذه الكلمة، كما روي أن عربيا سئل عن ناقته فقال تركت وترعى الهع خاء، يعني الكلمة بحد ذاتها ثقيلة على اللسان، عصية على العصية عن النطق، غريبة عن الأنس وغريبة عن الاستعمال. وكأني بهذا الأعربي يريد أن يتفاصح أو يريد أن يدعي أنه يعرف يعني من لغات العربي ما لا يعرف المستمعون، لذلك قالوا بأن هذه الكلمة لا أصل لها. بعضهم قال إن هذه الكلمة لا أصل لها في اللغة، لا أصل لها في اللغة، إنما أراد هذا الأعربي كما نقول في عصره هذا أن يعرض عضلاته، أن يبين أنه يعني يعرف ما لا يعرفه غيره. ويقولون بأنها نوع من أنواع الشجر، اسم شجرة صحراوية. فاللفظ بحد ذاته، يعني أنت عندما تستخدم لفظة مأنوسة طيبة جميلة سهلة النطق على اللسان حسنة الوقع على على على على, على, على الأذن تستميل المستمع. أما عندما تقع الهع خاء هذه تدعو إلى يعني إلى الاشمئزاز وتدعو إلى الاستكراه، أليس كذلك؟ فهي يعني ثقيلة متنافرة لا يقبلها الذوق السليم ولا يقبلها العربي الأصيل أصلا. في كلمة أقل منها استخدمها امرؤ القيس، وامرؤ القيس شاعر فحل من شعراء المعلقات، وهو ابن ملك وعاش عيشة مرفهة، ومع ذلك استخدم كلمات، يعني بعض الكلمات هذه الكلمة يعني نستطيع أن نقول فيها من تنافر الحروف لتقارب مخارج الحروف التي استخدمها مستشزرات. لاحظوا تقارب الحروف مستشزرات، فلذلك النطق يصعب في هذه الكلمة. فهذه الكلمة لا تعد من الكلمات الفصيحة لما فيها من تنافر الحروف وتقارب مخارجها. انتبهتم؟ غدائره هو يصف شعر محبوبته، تعلمون قصته التي وردت في المعلقة مع ابنة عمه عنيزة، يصف شعرها بأنه كثيف كثير طويل. انتبهتم؟ تستخدم هذه الكلمة مستشزرات، غدائره مستشزرات إلى العلا، يعني الغدائر هذه الجدائل مفردها غديرة، غدائر جمع مفرده غديرة، والغدائر والهاء تعود إلى الشعر إلى شعرها. ويقصد مستجزرات هنا يعني مرتفعات عالية. ثم قال بعد ذلك يصف تضل العقاص في مثنى ومرسل، يعني شعر منه مفتول ومنه مرسل ومنه مثل الضفائر. العقاص جمع عقيصة وهو الخصلة من الشعر كما تعلمون النساء سابقا، وما زال يعني بعضهن يعني يجعل الشعر على شكل جديلة مجدول معقوص أقصر. هناك رواية البيت تظل المداري في مثنى ومرسل، المداري يعني المشت، المشت يعني المشت لا يعرف طريقه في الشعر المفتول المثنى المفتول والمرسل المسترسل غير المفتول. طيب إذن الشاهد هنا في غرابة كلمة مستشزرات، لاحظوا النطق صعب تقارب مخارج الحروف. هل من سؤال حول التنافر في المفردة؟ طيب والغرابة. نعم والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها، فيحتاج إلى فيحتاج في معرف في معرفته إلى أن ينقر إلى أن ينقر إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة، يبحث يعني ينقر، استخدم كلمة ينقر، النقر بيكون في ماذا؟ في الحجر، في الصخر، فقاعد استخدم كلمة ينقر ليبين صعوبة البحث عنها، يبين صعوبة البحث فيها. إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار فاجتمع عاد عليه. أعد القراءة. كما روي كما روي عن عيسى بن عمر عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار. أعد القراءة مرة ثانية. نعم كما روي عن عيسى بن عمر النحوي ابن عمر النحوي أنه سقط عن حمار عن حمار عليه الناس، فقال ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني، أي اجتمعتم تنحوا. طيب إذن الآن الغرابة واحد من كلمة الغرابة أنها كلمة غريبة، بمعنى أنها غير مأنوسة، غير مستخدمة بين العرب، ففيها غربة، بعيدة عن الاستعمال. لذلك إذا أردنا أن نعرف معنى هذه الكلمة علينا أن نبحث في الكتب أو مطولات الكتب حتى نصل إلى معنى هذه الكلمة. ويروون عن عيسى بن عمر النحوي، عيسى بن عمر النحوي هذا الرجل كان نحويا لغويا، وكان من الطبقة الثانية من طبقات نحويي البصرة، فيقولون هو عيسى بن عمر النحوي البصري الثقفي، فهو من الطبقة الثانية يعني قبل الخليل. الخليل يعد من الطبقة الثالثة بين أهل علماء البصرة، وقبل سيبويه الذي يعد في الطبقة الرابعة من حيث الزمن، أقصد من حيث الزمن، وسيبوي يعد من الطبقة الرابعة في علماء أو بين علماء البصرة. فابن عمر هذا كان نحويا، وكان يهتم بالغريب من اللغة، ويعني بالوحشي من اللغة. قيل إنه كان مولى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن نزل في ثقيف فنسب إلى ثقيف. وهناك من يقول أنه يعني هو أيضا التقى في عمرو بن العلاء أحد العلماء الكبار من علماء النحو والقراءات في البصرة أيضا، فاجتمع إليه وكان بينهما يعني مناظرات. ويقال أن كان له كتاب اسمه الجامع في النحو، وأن سيبويه أيضا استفاد من كتاب الجامع لعيسى ابن عمر عندما كتب كتابه الموسوم بالكتاب، واستفاد من يونس، استفاد من الخليل بن أحمد، حتى خرج يعني كتابه الموسوم بالكتاب عندما تقول الكتاب فتفهم منه أنه كتاب سيبويه. إذن هذا اللغوي استخدم كلمة غريبة لأنه مهتم بالغريب من الألفاظ، تبعتم؟ فقال ماذا قال؟ سقط عن حماري فاجتمع عليه الناس، فقال ما لكم تكأتم، لاحظوا تكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، ذي جنة على مجنون، يعني اجتمعتم علي كما تجتمعون على إنسان مجنون، اجتمعتم تكأتم بمعنى اجتمعتم، لكنها كلمة غريبة أصلا ليست مفهومة، كلمة وحشية. ثم قال فرانقعوا، من يستخدم فرانقعوا؟ فرانقعوا بمعنى تنحوا، ابتعدوا، انصرفوا، توزعوا تفرقوا تبعتهم. فإذا استخدم كلمات فيها من الغرابة ما فيها، فهذه لا تعتبر من الفصاحة بمكان، لا تعتبر من، يعني ليست عبقرية وليس ذكاء أن يأتي إنسان ويستخدم كلمات غريبة عن المأنوس وعن المألوف، لا يستخدمها العرب بكثرة، إنما يستخدمها قد يستخدمها عربي في آخر الجزيرة، أو لا يستخدمها أحد ويدعي هو أن قد استخدمها أحد. إذن هذه ليست من الفصاحة في شيء. نعم. الشاهد الثاني. نعم. أو يخرج لها أو يخرج لها وجه بعيد كما في قول العجاج وفاحما ومرسنا مسرجا. البيت هنا البيت العجاز هذا رجاز، طبعا العجاز مشهور من الرجاز المشهورين. ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. ومرسنا الكلمة هنا الغريبة هي مسرجة. كلمة قد نقف عند كلمة مرسن، هو يصف العين. ومقلة وحاجبا مزججة، المقلة طرف العين، مقلة العين طرفها، لكن أريد بها العين من باب إطلاق الجزء على الكل. وحاجبا الحاجب، مزججة يعني مدقق مقوس، حاجبها مدقق مقوس طويل، هذا ما يقصد بمزججة. وفاحما أي شعرها. ومرسلا، المرسن هو الأنف، يقصد هنا الأنف، لكن كلمة المرسن هي مفعل، هي مكان الرسن بالنسبة للبعير أو بالنسبة للحيوان عامة، ومنهم من قال أنا خاصة بالبعير. المرسن الأصل، كلمة المرسن الأصل فيها أن تكون للحيوان، إذ هو موضع الرسن من الحيوان، موضع ربط الرسن، تبهتم؟ ويقال بأنها خاصة بالبعير، لذلك هنا شبه أنفها بدقته وصغره وجماله بأنف الناقة، بأنف البعير، لأن أنف البعير كما تعلمون يكون صغيرا. فإذا هنا أطلق يعني المكان الرسن، وأريد به الأنف، وهذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز المرسل اللي علاقته سيأتي فيما بعد علاقته المكانية، مكان الرسم، يعني البيت مستخدم أيضا في مجال الرجاز. الكلمة المستغربة أنها كلمة مسرج. طيب ماذا يقصد بكلمة مسرج؟ هل هي سريجية يعني لإنسان حداد مشهور بصنع السيوف فيقصد كالسيف السريجي، أم يقصد السراج المنير؟ إذن الكلمة لها معاني متعددة، لكن هو لم يعني يوضح المعنى أو لم تستخدم في المعنى الواضح في البيت. يعني مسرج اسم مفعول من سرجة. طيب نقرأ تعليق الشيخ. نعم. فإنه لم يعرف ما أراد، لم يعرف ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف في تخريجه، فقيل هو من قولهم للسيوف سريجية. سريجية منسوبة إلى قين يقال له سريج، يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. وقيل من السراج، يريد أنه في البريق كالسراج، وهذا يقرب من قولهم سرج وجهه بكسر الراء. سرج نضبطها، سرج وجهه أي حسنا فعلا، يعني سرج وجهه أصبح وجهه حسنا، فهي صفة ثابتة على وزن فعلا. سرج وجهه أي حسنا، وسرج الله وجهه أي بهجه وحسنه، مثل ما شفنا فقه تعدى مباشرة سرج الله وجهه، فقه العالم غيره أي فاقه وسبقه، لو شوفنا سرج الله وجهه، إذا أخذ مفعول به مباشرة تعدى بنفسه، بينما سرج وجهه فروج وجهه أي حسنه. والغالب في فعل يفعل أن يكون الفعل لازما، أي نضيف هذه المعلومة، الغالب في فعل يفعل أن يكون الفعل لازما، لأنه هو من السجايا، والسجايا في ذات الإنسان لا تتعدى إلى غيرها، فالأصل فيه أن يكون لازما الفعل، فعل يفعل وزن فعل يفعل أن يكون لازما. طيب إذن الكلمة مسرجة هي اسم مفعول، لكن هل هي من منسوبة إلى شخص كان يصنع السيوف فقيل هو من قول السيوف سريجي، أي منسوبة إلى قين يقال له سريج، قين يعني حداد، حداد الذي يصنع السيوف، قين الحداد الذي يصنع السيوف، فكان يقول سيف سريجي، يعني أن سريجا الحداد هو الذي صنع هذا السيف. فعندما أقول مسرجة بمعنى السيف يعني ذلك أن ذلك الأنف يشبه السيف في الاستواء والدقة، يشبه السيف في الاستواء والدقة، ومرسنا مسرجة يعني أنفا يشبه السيف في الاستواء والدقة. وقيل من السراج، يريد أنه في البريق كالسراج، يعني الأنف كأنه يبرق بريق السراج، وهذا يقرب من قول سروج وجهه، يعني كأنه أصبح حسن، معنى ذلك يريد أن يقول كأن أنفه حسن، تبعته؟ وسرج الله وجهه أي بهجه وحسنه. إذا نلاحظ ويعني ونتعلم من ذلك بأن في استخدام الكلمات المأنوسة غير الغريبة بلاغة فصاحة تؤدي المعنى المراد، وعلينا أن لا نلجأ إلى الكلمات الغريبة التي تحتمل أكثر من وجه، أو التي فيها تنافر، أو التي فيها ثقل، أو التي فيها غرابة عن الاستعمال ولا يستأنسها الإنسان ولا يتقبلها الذوق السليم. هذا العيب الثاني. إذن العيب الأول كان هو التنافر، العيب الثاني كان لدينا الغرابة، العيب الثالث هو مخالفة القياس. هذا بالنسبة للكلمة المفردة. ومخالفة القياس كما في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل، فإن القياس الأجل بالإدغام. وقيل نعم قبل أن نسترسل الآن، مخالفة القياس أي قياس؟ القياس على كلام العرب، يعني القياس الصرفي والنحوي، القياس على كلام العرب. ما الذي فعله الرجاز هنا؟ أيضا هذا من أرجوزة طويلة، يعني هذا البيت من أرجوزة طويلة لشاعر اسمه أبو النجم العجلي، وهو يعني من بني بكر بن وائل، شاعر أموي، شاعر أموي، يقول الحمد لله العلي الأجلل أنت مليك الناس ربا فاقبل. الآن أين الإشكالية أو أين مخالفة القياس اللي هو الأجلل؟ القياس أن يقول أن الأجل، لأن العرب يدغمون الحرفين المتماثلين المتتاليين، شد لا يقول شدد، عد لا يقولون عدد، أليس كذلك؟ أجل لا يكون أجلل، فهو استخدم الأجل قال الأجلل. طبعا هنا لدينا مندوحة للشاعر وهي الضرورة الشعرية، وهي الضرورة الشعرية، لأنه لو قال الأجل لانكسر البيت، لو قال الأجل لانكسر البيت، فهو قال الأجلل للضرورة الشعرية. لكن عند البلاغين يقولوا طيب لماذا لم يقل كلمة ثانية؟ لماذا يعني يخالف قياس الصرف عند العرب، قياس لغة العرب، قياس لغة العرب، يخالف قياس لغة العرب من أجل الضرورة الشعرية؟ له يمكنه أن يستخدم كلمة أخرى دون أن يخل بالوزن، الحمد لله العلي الأعظم أنت مليك الناس ربا فاقبل، هذا مختلف، فيستقيم الوزن. إذن الخلل هنا أو العيب هنا أنه خالف قياس لغة العرب. طيب السؤال إذن متى يجوز أو متى يفك العربي الإدغام أو التجديد؟ طالما هو قوله لا يجوز، شد عد، هل يقول شدد عددا إلا في حالة واحدة، عندما يتصل في هذا الفعل أو في الحرف المشدد ضمير في محل رفع. شددت، شددنا، أليس كذلك؟ أما إذا اتصل به ضمير ساكن شدوا شدا فلا نفك التضعيف. إذن يفك التضعيف عند العرب إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وفي غير هذه الحالة لا يفك التضعيف، لا يفك التشديد. لذلك نقول عددت، عددنا، عددنا النساء، عددنا. إذن النسوة تاء الفاعل نادى على الفاعلين، يعني هذه متحركة فيفك التضعيف، أما في غير ذلك لا يفك التضعيف. وهنا إذن فك التضعيف هذا مخالف للغة العرب، مخالف للقياس، للقياس يعني للقياس على لغة العرب، لقواعد النحو والصرف المستنبطة من لغة العرب. كما قلت هنا نعم ضرورة شعرية، لكن يمكنه كان أن يأتي بكلمة أخرى ويستقيم الوزن. هناك يعني البيت هذا رجز فيه عدة روايات، الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي، والرواية الموجودة هنا أنت مليك الناس ربا فاقبل. طيب إذا فإن القياس الأجل بالإدغام، وعرفنا متى يتم الإدغام ومتى لا يجوز الإدغام. نعم إذا انتهينا الآن من العيوب الثلاثة في المفردة، العيوب الثلاثة. طبعا نحن إذا بنعرف هذه العيوب يعني نستفيد في مسارين. المسار الأول في قراءة النص اللغوي، في قراءة النص اللغوي ومعرفة فصاحة مفرداته والحكم على هذه المفردات بالفصاحة أو عدم الفصاحة. والمسار الثاني والمهم هو نحن أن نتحرى الكلمات الفصيحة التي لا يوجد فيها عيب من هذه العيوب الثلاثة. وقيل يعني وقيل ما زال هو يتحدث عن فصاحة الكلمة المفردة، يعني قيل بالنسبة لفصاحة الكلمة المفردة، الكلمة المفردة، المفرد يعني غير المركب، المفرد هنا مقابل المركب. عندي جملة مركبة يحسن السكوت عليها، مسند ومسند إليه، هذه جملة مفيدة، هذا مركب التركيب الإسنادي. عندي كلمة مفردة واحدة، هذه كلمة مفردة غير المركبة مع كلمة أخرى. نعم. وقيل هي خلوصه مما ذكر ومن نضبط عفوا الخاء مضمومة أم مفتوحة؟ أنت قرأتها قبل قليل مرة ما. بضم الخاء، بضم الخاء. يعني نحن نتحرى أيضا، صحيح ندرس علوم البلاغة، لكن أيضا نتحرى الدقة في الضبط، لأنني أريد أنبه للملحوظة أيضا، علوم البلاغة لا تنفصل عن علوم النحو والصرف، بل في غالبا ما تكون ذات صلة وثيقة ومبنية على علوم النحو والصرف. لاحظنا الأجل الآن، تبهنا؟ إذن نعم. ويقولون بأن النحو والصرف هو الذي يبني الأساس في اللغة، والبلاغة هي التي تبحث عن الجواهر واللآلئ الموجودة في النص اللغوي، هي التي تبني صرح اللغة. إذن لا انفصال بين الأساس وبين البناء، بين النحو والصرف وبين البلاغة. نعم. وهي وقيل هي خلوصه مما ذكر، يعني ذكر سابقا، يعني خلوصه من ماذا؟ من التنافر والغرابة ومخالفة القياس. نعم. ومن الكراهة في السمع بأن تمج الكلمة ويتبرأ من سماعها كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة، فإن اللفظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها ما يستلذ النفس، ما تستلذ النفس سماعه، أحسنت. ومنها ما تكره سماعه كلفظ الجرشة في قول أبي الطيب. أنا أضبطوها الجرشة. الجرشة كلفظ الجرشة. الجرشة بمعنى النفس، لكن لاحظوا الكلمة يعني يصعب تذوقها، كريهة على النفس فعلا. جرشة قول النفس، النفس النفس ما أجملها من كلمة، حروفها بسيطة سهلة النطق، جميلة الوقع على جميلة الوقع على الإذن. يعني الكلمة الجميلة الحسنة هي التي تكون سهلة النطق جميلة الوقع على الأذن جميلة الوقع على السمع. الجرشة لاحظوا ما فيها من ثقل، ما فيها من كراهة، يعني ما فيها من معاضلة. نعم، ماذا يقول هنا؟ وتلاحظوا أن هذا المتنبي، يعني المتنبي المتنبي على ما هو عليه من مكانة عالية، وهو الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، هكذا يقولون عنه. ولا شك بفحولة المتنبي، لكن لكل جواد كبوة ولكل شاعر زلة، أليس كذلك؟ ولكل جواد كبوة ولكل شاعر هفوة. بلى، فالشاعر مهما بلغ ومهما علا ومهما سمى في شعره لا بد له من كبوات، لا بد له من هفوات، لا بد له من زلات، لأن هذا كلام بشر، لأن هذا كلام بشر. أما الكلام المعجز الذي لا يأتيه الباطل ولا العيب ولا الكراهة ولا أي عيب من العيوب فهو لله سبحانه وتعالى. لاحظوا المتنبي إذن هو يمدح سيف الدولة الحمداني، يمدح سيف الدولة الحمداني، يقول مبارك الاسم أغر اللقب. مبارك اسمه علي، اسم سيف الدولة علي، فهو مبارك الاسم أغر اللقب، لقب سيف الدولة. فالأغر دائما الأغر هو البياض في أول الجبين، ثم يعني أطلق فيما بعد على أول كل شيء. فقول غرة رمضان أي أول رمضان، فأغر اللقب كريم الجرشة يعني كريم النفس. لاحظوا ما فيها من يعني فيها من كراهة الكلمة على السمع، ثقيلة على السمع لدرجة من الصعوبة بمكان أن تقرأها وتستلذ بسمعها، لا يمكن ذلك. شريف النسب، طيب أي كريم النفس. وفيه نظر، هو يعني يعلق الشيخ ويقول بأنه في أنه هذه الكلمة فيها كراهة، في ذلك في نظر. طيب تفضل. أي كريم، نعم. ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العربي الموثوق بعربيتهم لها كثيرا أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. طيب، إذن الآن هو كأنه يريد أن يلخص لنا فصاحة المفرد، ويقول بأن الكلمة أو المفردة تكون فصيحة إذا خلت من الكراهة في السمع اللي هي التنافر الذي يحدث عندها، أو الثقل الكراهة في السمع، عشان بالإضافة إلى مخالفة القياس والثقل والغرابة. ثم يقول ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق عليها كثيرا، يعني القياس، يعني يكون على قياس كلام العرب ويكون استعمال العرب لها كثيرا. هذه ملحوظة مهمة، إذا كان استعمالها قليلا فعلينا ألا نستعملها، ولاحظنا نحن في علم النحو أن القليل لا يقاس عليه، أليس كذلك؟ ذكرنا أكثر من مرة بأن القليل من كلام العربي لا يقاس عليه، إنما يقاس على الكثير مما نطقه العرب، أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها، يعني مترادفات. نحن نعلم بأن تعلمون بأن الكلام العربي كل كلمة أحيانا لها مترادفات متعددة، فإن وجدت مترادفات تستخدم هذه، تستخدم مترادفات، ولا بأس أن نستخدم الكلمة وأن نستخدم مترادفة صدم الكلمة أو مترادفات. انتهينا الآن من فصاحة الكلمة المفردة غير المركبة. غير المركبة الآن سندخل في فصاحة الكلام. فصاحة الكلام ماذا يقصد بالكلام؟ نعم. يعني الكلام المركب. الكلام المركب يعني فيه مسند ومسند إليه، يعني الجملة تامة المعنى، الكلام الذي يحسن السكوت عليه، الكلام الذي يحسن السكوت عليه. خالد فائق، جملة كاملة، لكن قلت خالد سكت. إذن يقصد بالكلام هنا الكلام المركب التام المعنى الذي يحسن السكوت عليه. طب أما فصاحة الكلام تفضل. نعم. وأما فصاحة الكلام فهي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. إذن العيوب الثلاثة، اسمح لي شوي، فصاحة الكلام أن يحلو الكلام من عيوب ثلاثة أيضا. لاحظنا الكلمة أيضا عيوب تدخل الكلمة، والكلام أيضا هو ضعف التأليف، يعني السبك يكون فيه ضعيف، الترابط ضعيف، فيه تقديم، فيه تأخير بدون مبرر، بدون مسوق، دون المسوق أدق من مبرر، دون مسوق، دون حاجة نفسية لهذا التقديم أو ذلك التأخير، أو في تنافر بين الكلمات وتعاضل بين الكلمات كما سنجد، أو التعقيد المعنوي، أو التعقيد في المعنى. إذن هذه العيوب الثلاثة في الكلام، فهي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. يعني قد تكون الكلمة المفردة داخل الجملة فصيحة، لكن عندما تدخل أسرة الجملة ويكون في تعقيد معنوي، أو يكون في تنافر بين الكلمات، أو يكون في ضعف في التأليف والسبك، فتكون الكلام غير فصيح، مع أن الكلمة فصيحة. إذن العبرة في ماذا؟ العبرة في النظم، العبرة في النسق، العبرة في التأليف، العبرة في تنسيق الجملة، وليس في المفردة لوحدها. نعم تفضل اقرأ. أما فصاحة الكلام فهي خلوصه من ضعف نضبط وضعف ضعف. نعم. ضعف يضعف ضعفا، فهو ضعيف غير ضعف. ضعف شيء وضعف شيء آخر. نعم. ضعف الشيء ضعف الشيء مثله. نعم. والضعف عكس القوة. نعم تفضل. فالضعف كما في قولنا ضرب غلامه زيدا، فإن رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور، لئلا يلزم رجوعه إلى ما هو متأخر لفظا ورتبة. وقيل يجوز. خلينا ندخل أولا في البداية. الآن ضعف التركيب أو ضعف التأليف أو ضعف النظم، ضعف النظم مثل قولنا ضرب غلامه زيدا. إذا أتينا كلمة غلامه، الهاء تعود على ماذا؟ على من تعود؟ على زيد، أليس كذلك؟ غلامه الهاء تعود على زيد، فعادت الهاء على المفعول به المتأخر لفظا. زيدا مفعول به، مفعول به. لكن الآن هو الآن قدم الفاعل وهذه رتبته، لكن الضمير الآن عاده على متأخر. الضمير عادة الأصل فيه أن يكون له عائد متقدم عليه، أن يكون العائد متقدما عليه، فهنا عاده إلى متأخر، فإن رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور. لماذا؟ لئلا يلزم رجوعه إلى ما هو متأخر لفظا ورتبة. لقيت هذه مسألة، بعض النحويين أجازوا ذلك، وربما أنا ذكرت ذلك سابقا بأنه يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في عدة مواقع، ذكر ذلك ابن هشام كما أذكر في شذور الذهب، في شذور الذهب. لكن لاحظوا النحويون أجازوه في بعض الحالات، وهذه الحالة من الحالات التي قد تعتبر ضرورة، لكن البلاغيين وجدوا في ذلك ضعفا وعيبا في التأليف وفي النظم. لاحظتم؟ يعني الآن البلاغي ينظر بمنظار الإفهام، بمنظار الإفصاح، بمنظار إظهار. النحوي ينظر بمنظار سلامة التركيب، سلامة التركيب نحويا. لذلك نلاحظ بأن النحويين أجازوا مثلا في قل في ضمير الشأن، وهذا معروف، قل هو الله أحد، قل هو هو هو، أين العائد؟ الله أحد. إذا العائد متأخر. الآن ما هي إلا حياتنا الدنيا، هي أين العائد الضمير؟ حياتنا الدنيا في باب نعمة وبئس، نعمة رجلا زيد. إذن هناك حالات يجوز عند النحويين أن يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة. ويمكنكم العودة إلى شذور الذهب لتعرف هذه الحالات بالتفصيل، بالتفصيل. أيضا حتى في شرح الألفية كما أذكر للمرادي أيضا ذكر مثل هذه الأوجه. لكن نلاحظ الآن أن البلاغيين هنا ينصون على أن هذا مما يحدث الضعف في التركيب، يحدث الضعف في النظم. تفضل. نعم. لقول الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. البيت: جزى ربه عنه عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. طيب أين الشاهد؟ وهل وقيل يجوز، يعني يجوز، يجوز ماذا؟ شيخنا عنه. نعم، جزى رب، جزى ربه عنه، جزى ربه عنه. وما في ربه عنكم؟ جزى ربه عنه عدية، هاي مكتوب هنا واجيب عنه بأن الضمير لمصدر جزى، هذا تفسير. لا لا لا، هنا مو جزى ربه عني وليس عنه عندنا. لا أنا بالنسبة عندي الرواية الموجودة بين يديه جزى ربه عنه عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. وأعتقد أنه ورد في الشذور هذا البيت، هذا شاهد أيضا من شواهد الشذور. وأجاز أن الضمير المتصل بالفاعل اللي هو ربه الهاء، قال في الضمير المتصل بالفاعل المقدم اللي هو ربه، الفاعل المقدم على المفعول المتأخر اللي هو عدي، وقال هذا ضرورة على الأصح، استشهد بهذا البيت: جزى ربه عنه عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. إذن هنا في لدينا تفصيل في كتب النحو، يمكن العودة كما ذكرت إلى شذور الذهب لتعرف هذه الحالات. لكن على العموم أن التقديم والتأخير دون يعني سبب، وأن خاصة بالنسبة للضمير أن يكون عائدا على متأخر لفظا ورتبة، فيه شيء من الضعف في التأليف والتركيب. نعم. وأجيب عنه، يعني هنا الآن تحليل البيت، يعني الآن هناك من قال هنا قيل يجوز كقول الشاعر الهاء في ربه تعود على عدي بن حاتم، الجواب أجاب عن ذلك وقال أجيب عنه بأن الضمير لمصدر جزاء، أي جزى رب الجزاء وليس على ربه لها في ربه. تبعتم؟ كما في قوله تعالى: عدلوا هو أقرب للتقوى، هو متعود على ماذا؟ على العدل. نعم. وليس على أقرب، هو اعدلوا في الآية الكريمة، اعدلوا هو أقرب للتقوى، الضمير هنا يعود على ماذا؟ فيما يعدلون على المصدر المفهوم نعدله، هو يعني العدل، هو العدل هو، فهو عائد على متقدم. كذلك في البيت جزى ربه عنه، أي جزى الجزاء ربه عنه، فهو عائد على متقدم وليس على متأخر. هذا توجيه للبيت. إذن هذا العيب الأول هو الضعف في الترتيب. والتنافر منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها متتابعة، كما في البيت الذي أنشده الجاحظ: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. البيت الأول للتنافر، لاحظوا هل حظنا التنافر في المفردة الواحدة مستشزيرات، ونلاحظ أن التنافر أيضا بين الكلمات ضمن التركيب الواحد ضمن الجملة، تنافر بين الكلمات لتقارب مخارج الحروف. البيت هذا أيضا من الرجس، وفيه كلام أنه يعني منسوب إلى الجن، وأنه تحدث عن أنه حرب ابن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي، وهو من أكابر مكة، يعني هو والد أبي سفيان صخر بن حرب. المهم هذه روايات، لكن البيت: وقبر حرب بمكان قفر، هكذا نضبطها. في رواية: بمكان قفر، وهو صحيح، وليس قرب قبر حرب قبر، لكن الرواية الأشيع والأقوى برأيي أنها: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. لماذا؟ ما الفرق بين الروايتين؟ الرواية الأولى: قبر حرب بمكان قفر، قفر صفة لمكان، مكان قفر، مكان خال من النبات ومن الأشجار وما إلى ذلك، أرض قفراء نفراء، فهي صفة. طيب إذا قلنا بمكان قفر، قفر تصبح خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو قفر، أي هذا ما نسميه بقطع النعت، قطعنا النعت بمكان، قطعنا المنعوت، النعت عن المنعوت، المنعوت الموصوف اللي هو مكان، والقفر هو الصفة، قطعنا بينهما وقدرنا هو قفر. وهذا في نوع من أنواع التنبيه، في نوع من أنواع الإيقاظ، انتبهوا ترى هذا المكان مو مكان عادي، مكان قفر لا يوجد فيه شيء نهائيا، أقوى مما لو قال بمكان قفر، مكان قفر ما خلاص يعني دون، لا يستدعي التفكير، لا يستدعي إثارة الذهن، بينما قطع الصفة هنا أو قطع الصفة عن الموصوف وقطع النعت عن المنعوت يثير الانتباه. فرواية بمكان قفر، بمكان قفر أقوى من رواية بمكان قفر، والرواية الثانية صحيحة. إذن الآن المشكلة أين؟ المشكلة التنافر، قبر بمكان قفر قرب قبر حرب قبر، لاحظوا تكرار القافات، تقارب الحروف مع بعضها البعض، إذن في نوع من أنواع التنافر بين الحروف، فهذا عيب كبير من عيوب التركيب، من عيوب التأليف، من عيوب النظم، من عيوب النظم. يحضرني هنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة لاسم الجلال أليس كذلك؟ لم ترد قراءة كما يقول ابن عطية، لم ترد قراءة برفع الرحمن أو نصبها مع جواز ذلك في النحو، لكن في القراءات كما يقول ابن عطية لم ترد قراءة برفع الرحمن أو نصبها على قطع النعت عن المنعوت، لم ترد قراءة. لماذا؟ لأن صفة الرحمة والرحمن لا يمكن أن تنفصل عن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تنقطع عنه أبدا. لاحظتم؟ عودوا إلى القراءات قد تجدون في رأيه الكسائي الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيها كلام، لكن ما في قراءة ثابتة كما يقول ابن عطية بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل أحد بسم الله الرحمن هو الرحمن أو الرحمن عن الرحمن كما على القطع. تبهتم؟ وهذا دليل على أن الرحمن الرحيم الرحمة هذان صفتان لا تنفصلان بأي حال من الأحوال عن اسم الجلال عن الله سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم على أنهما صفة للرحمن. وهناك من قال أنهما اسمان كريمان اسماء الجلالة فتكونان بدلا. إذن بينما هنا بمكان قفر ممكن المكان يوصف بأي صفة ثانية، ممكن ما يكون قفر، ولكن الرحمن ما تستطيع أن تأتي بمعنى آخر وتكون بمكان مخضر. تبهتم؟ إذن القطع النعت هناك يعني معنى خلفه يجب أن نتنبه إليه. طيب إذن هذا شاهد على وهذا يعني شاهد على التنافر بين الكلمات مما يضعف التأليف ويبعد التركيب عن الفصاحة. طيب والشاهد الثاني نعم ومنه ما دون ذلك كما في قول أبي تمام كريم متى أمدحه والورى معي وإذا ما لمته وحدي. لاحظوا الثقل. نعم تفضل. فإن في قوله أمدحه ثقلا ما بين الحاء والهاء من تنافر. طيب إذا لاحظوا بيت أبي تمام كريم متى أمدحه فعل الشرط وجواب الشرط، قد يكون الثقل أتى من التسكين هذا فعل مضارع أمدحه فعل الشرط أمدحه جواب الشرط أمدحه والورى معي الورى معي يعني الناس كلهم معي الواو خالية طبعا وإذا ما لمته وحدي شوفوا الصفة يعني عندما يمدح كل الناس يمدحون هذا الممدوح لكن إذا لام هو الوحيد الذي يلومه ويعاتبه. إذن هنا يقولون بأنه القول في أمدحه ثقلا لما بين الخاء والهاء الحاء أمدحه لكن الثقل بين الخاء والهاء الحاء والهاء كلاهما يعني حرفان خفيفان على اللسان فلا أجد أنهما يحدثان ثقلا. ولدينا احنا كلمات قرآنية اجتمعت فيها الحاء والهاء، قال تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود سبحه الحاء والهاء مثل أمدحه الحاء والهاء متتاليتين جاءتا متتاليتين ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إذن ليست المشكلة أو التنافر اللي حصل من اجتماع الحاء والهاء، قد يكون في تسكين الحاء ثقل قد يكون في تكرار أمدحه تكرار الحاء والهاء تكرار هذا فيه شيء من الثقل. تبهتم؟ ولا يتأتى التنافر هنا من اجتماع الخاء والهاء في كلمة واحدة إنما تأتى من تكرار الحاءين والهاءين أو من تسكين الحاء في فعل الشرط وجواب الشرط. طبعا هناك أيضا يقولون مما حصل فيه التنافر خير الناس من كف فكه وفك كفه وشر الناس من فك فكه وكف كفه. لاحظوا التنافر الموجود بين الكلمات يعني واضح التنافر حتى الأذن يعني لا ترتاح لمثل هذا التنافر أو مثل هذا الكلام الثقيل على اللسان. والتعقيد ندخل في التعقيد. نعم والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به وله سببان أحدهما ما يرجع إلى اللفظ وهو أن يختل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه، كقول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. كان حقه أن يقول: وما مثله في الناس حيا يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. فإنه مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان، فقال: وما مثله، يعني إبراهيم الممدوح، في الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل، إلا مملكا، يعني هشاما أبو أمه، أي أبو أم هشام أبوه، أي أبو الممدوح. فالضمير في أمه للمملك، وفي أبوه للممدوح، ففصل بين أبو أمه وهو مبتدأ، وأبوه وهو خبره بحي وهو أجنبي، وكذا فصل بين حي ويقاربه وهو نعت حي بأبوه وهو أجنبي، وقدم المستثنى على المستثنى منه، فهو كما تراه في غاية التعقيد. هل فهمتم شيئا؟ والله هل فهمتم شيئا من البيت؟ أنا جاي أقول لك عطنا الخلاصة. طيب، هذه أولا التعقيد قد يكون تعقيدا لفظيا وقد يكون تعقيدا معنويا. قد يكون يعني يعود التعقيد لللفظ، وقد يكون التعقيد عائدا للمعنى، وهذا له علاقة في التقديم والتأخير، وهذا له علاقة في نظرية النظم عند الجرجاني. البيت كما تلاحظون المعنى هو أصل البيت أن يقول: وما مثل إبراهيم المخزومي في الناس حي، ما في مثل حي في الدنيا، يقارب ويشابه إلا هشاما الذي هو خاله فقط، هذا هو معنى البيت، وانتهى الأمر. هذا هو البيت الذي يريد أن يقول. لكن لحظة، ومثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه، التقديم والتأخير ضيع المعنى وأوجد نوع من أنواع يعني المعاضلة الكبيرة. هذا بيسموه أيضا المعاضلة، يعني فيه تعقيد معنوي وتعقيد لفظي كبير جدا، تعقيد معنوي وتعقيد لفظي في تقديم وتأخير وفي المعنى متداخل مع بعضه البعض، فيسمونه المعاضلة. المعاضلة، كلمة المعاضلة مأخوذة من تعاضلة الجرادتان إذا ركبت إحداهما فوق الأخرى، فكروا فبعض البعض يقول تعاضل، فإذا لاحظوا يعني ما في توافق ما في تناسب، فهذا يسمونه التعقيد اللفظي والمعنوي، وفيه شيء من المعاضلة وفيه ضياع للمعنى. يعني الآن إذا أردنا أن نفك الرموز نحتاج لسبورة وقلم ونقوم بعملية يعني تفصيل لكل كلمة ونصل بأسهم حتى نصل إلى المراد، والخلاصة هي عبارة عن جملة واحدة: لا يوجد مثل إبراهيم المخزوني في الناس جميعا حي يشبهه إلا خاله هشام الذي سماه هشام ابن عبد الملك بن مروان. هذا هو المعنى. فالفصل الآن في النعت وفي المبتدأ وفي الخبر إلى آخره، فتضيع العملية وتجهد الذهن دون وصول إلى الزبدة التي يريد أن يقدمها الشاعر. فهذا نوع من أنواع التعقيد اللفظي. والفرزدق، تعلمون من هو الفرزدق؟ يعني الفرزدق سنو جرير ومن الشعراء الكبار في عصره. نعم، تفضل. نعم، فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سلم نظمه من الخلل. ما سلم نظمه من الخلل، فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك، وإلا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة لفظية أو معنوية كما سيأتي تفصيل ذلك كله، وأمثلته اللائقة به. لا، كما سيأتي تفصيل ذلك كله، إذا أردت أن تقول أمثلته تعطف على تفصيل، إذا أردت تفصيل ذلك كله وأمثلته تعطف على ذلك ذلك وأمثلته، يعني تفصل فيه وفي الأمثلة جائز. إذن موضوع التقديم والتقهير والحذف والذكر هو تابع للحالة النفسية التي يمر بها الشاعر أو الأديب أو الكاتب. فسنجد نحن فيما في في في فيما يأتي من شرح ومن توضيح ومن دراسة بأن هناك يعني التقديم أحيانا له غرض بلاغي، تقديم الخبر على المبتدأ، تقديم المفعول به، تقديم الجار والمجرور، لكن يكون له غرض بلاغي، يكون ضمن المفهوم ضمن المعقول وليس ضمن المغاضلة وضمن التعقيد الذي حصل في بيت الفرزدق ضمن ما حصل ضمن بيت الفرزدق. نعم، هذا فيما يتعلق بالتعقيد اللفظي وهو متضمن للتعقيدين، يعني أنا أجد بأن في البيت تعقيدا لفظيا وتعقيدا معنويا وفيه مغاضلة واضحة. نعم تفضل. والثاني ما يرجع إلى المعنى، وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهرا، كقول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا، كنا بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن، وأصاب لأن من شأن البكاء أن يكون كناية عنه، كقولهم: أبكاني وأضحكني، أي أساءني وسرني، كما قال الحماسي: أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي. ثم طرد ذلك في نقيضه فأراد أن يكن عما يوجبه فأراد أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود، لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقا من غير اعتبار شيء آخر، وأخطأ لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها، فلا يكون كناية عن المسرة وإنما يكون كناية عن البخل، كما قال الشاعر: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود، ولو كان الجمود يصلح أن يراد به دم البكاء في حال المسرة. أن يراد به، ولو كان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء، عدم البكاء، عدم. أنا عندي محذوف. نعم أي عدم، أضيف العين قد تكون ناقصة عندك. نعم. عدم البكاء في حال المسرة لجاز، نعم لجاز أن يدعى به للرجل فيقال: لا زالت عينك جامدة، كما يقال: لا أبكى الله عينك، وذلك مما لا وذلك مما لا يشك في بطلانه. وعلى نقف قليلا. إذن الآن في التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي هو الانتقال من معنى إلى معنى، من المعنى الأساسي للتركيب اللي هو المعنى الحقيقي. نحن لدينا معنيين، المعنى الأول والمعنى الثاني المترتب على المعنى الأول. المعنى الأصلي، المعنى الأول الأساسي المفهوم من التركيب، هذا يسموه المعنى الأول. المعنى الثاني هو المعنى المجازي أو الكنائي الذي يترتب على المعنى الأول، بمعنى أن يكون الكلام فيه شيء من فيه معنى خفي، فيه معنى خفي، نستطيع أن نستنبط المعنى الخفي من المعنى الظاهر بسبب ما فيه من مجازات أو كنايات أو ما إلى ذلك. إذا قلت مثلا ما أعظم هذا الكتاب، المعنى المباشر ما هو؟ هو الكتاب عظيم، شيء جعل هذا الكتاب عظيما. المعنى الخفي أو المعنى الثاني الذي يستنبط من ذلك التعجب أو الحالة النفسية التي سيطرت علي من التعجب الذي دعتني لهذا الكلام. تبعتم؟ إذا لدينا معنى حقيقي أساسي يسمونه المعنى الأول، ومعنى لدينا المعنى الثاني المترتب على المعنى الأول، خاصة إذا كان في استخدام مجازي أو استخدام كنائي، كناية عن شيء معين، يعني فلان كثير الضيوف مثلا، المعنى الحقيقي أن يأتي ضيوف كثر، لكن المعنى الذي نريد أن نقول عن المعنى الثاني هو أنه كريم، هو أنه كريم، هذا المقصود بأن المعنى الأول والمعنى الثاني. وأعطانا مثال على ذلك، أعطانا مثال على ذلك قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يعني أنا بصير أغترب عنكم حتى تصيروا قريبين مني من نفسي، وتسكب عيناي الدموع لتجمد، يعني أنا بضل أبكي بعدين حتى تكونوا أنتم قريبين مني، عندما تكونون قريب وأنا فرحان ومسرور عيني تجمد عن سكب الدموع فلا أبكي. إذن هو كن عن السرور بجمود العين. هل السؤال هو هل جمود العين يكون كناية عن السرور أم يكون كناية عن البخل والحزن الشديد؟ فالجواب واضح، أن جمود العين عندما تقف الدموع في العين وتجمد الدموع في العين أو لا تقدر العين على البكاء، هذا دليل شدة، دليل على شدة الحزن والألم، أو دليل على البخل، أو دليل على البخل وفق السياق الذي تكون فيه، ولا يمكن أن يكون دليلا على السرور والفرح بأي حال من الأحوال. لذلك هنا لم يصب الشاعر عندما قال وتسكب عيناي الدموع لتجمد، فهذا نوع من أنواع التعقيد المعنوي أيضا، لأنه استخدم تجمد جمود العين في غير ما يستخدمه العرب، في غير ما يعبر عنه في الحزن والألم أو البخل أو ما ذلك، واستشهد على ذلك. لاحظ قال الآن هنا كن بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن، طيب تسكب عيني الدموع، لاحظ تسكب هنا للفعل مرفوع وليس منصوبا، يعني وسأطلب سكب عيناي الدموع لتجمده، هذا هو المطلوب، هذا هو المعنى، هذا هو المقصود. فتسكب عيناي الدموع، نعم كان تسكب عيناي الدموع، بده يبكي هو، لكن بعد ذلك عندما يفترق عنهم بيصير هو قريب من نفسه، بيكون هو مسرور فعيونه تكون جامدة، وهذا فيه شيء من التعقيد المعنوي غير المناسب. نقول باللغة جمد يجمد، جمد يجمد، لذلك تشكيله هو لتجمد. إذن كان بسكب الدموع عما يجيبه الفراق من الحزن وأصاب، لا ما اختلفنا، لأن من شأن البكاء أن يكون كناية عنه، هذا واضح، كقولهم أبكاني وأضحكني أي سأني وسرني، هذا صحيح، في البيت أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي، استخدم البكاء واستخدم الضحك في كل في مكانه، كل في مكانه، تبعنا. لكن نقول بأنه جمود العين، جمود هو خلو العين من البكاء في خلو، لا يمكن أن يكون كناية عن المسرة، وإنما يكون كناية عن البخل، كما قال الشاعر: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجار دمها لجمود، يعني لم تجد من الجود، يعني لم تحزن، كناية عن الحزن، لم تجد هي أصلا تجود، تكرم فعل مضارع الآن مجزوم وحزبت الواو لالتقاء الساكنين، فلم تجد يعني لم تبكي، هذا دليل حزنة، تبعتم دليل حزن، هذا صحيح. وقول: ولو كان الجمود يصلح لأن يراد به عدم البكاء في حالة المسرة لجاز أن يدعى به للرجل، يعني لو كان يجوز أن يستخدم جمود العين تكنية عن المسرات وعن الأفراح لجاز أن نقول للرجل، ماذا نقول؟ لا زالت عينك جامدة. أين الدعاء هنا يا شباب؟ لا زالت، هناك فرق بين لا زالت وبين ما زالت، فعندما تقول لا زالت هذا دعاء، تبه لهذه الملحوظة، عندما تقول لا زالت عينك جامدة هذا دعاء، فأنت تدعو عليه ولا تدعو له. أما ما زالت عينك جامدة هذا خبر تخبر. تبعتهم يعني هذه مأخوذة أجوبة انتبه عليه في علم النحو حتى. لا زال كما يقال لا أبكى الله عينك، هذا دعاء لا أبكى الله عينك. وسبق أن ذكرنا أن الفعل الماضي يستخدم في الدلالة على المستقبل إذا قصد الدعاء، إذا قصد الدعاء مثل جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، استخدم الفعل الماضي للدلالة على المستقبل لأنه دعاء. وكذا هنا لاحظوا لا أبكى الله عينك، تبهتم؟ وهذا مما لا يشك في بطلانه. لا يجوز أن تقول لواحد يعني تدعو لا زالت عينك جامدة بأنه تدعو له، لا أنت تدعو عليه، أنت تدعو عليه. تبهنا؟ طيب اتضح المعنى والفائدة اللغوية. لا أبكى الله عينك أو لا زالت عينك جامدة هذا دعاء، دعاء عليه وليس له. عندما يقول ما زالت عينك جامدة هذا إخبار، تخبر بأن عينه جامد فهو حزين أو بخيل. تبهنا؟ نعم. وعلى ذلك قول أهل اللغة، تفضل. نعم. وعلى ذلك قول أهل اللغة سنة جماد، سنة جماد لا مطر. يقولون هذه السنة جماد، يقولون هذه السنة جماد. هل الجماد يعني فيها مطر ولا ما فيها مطر؟ لا ما فيها مطر. إذن لا مطر فيها. نعم. وناقة جماد لا لبن لها، فكما لا تجعل السنة والناقة جمادا إلا على معنى أن السنة بخيلة بالمطر. نعم نعم. والناقة لا تسخو بالدار، والناقة لا عفوا أعطفها على ماذا؟ إلا على معنى أن السنة بخيلة بالقطر، والناقة لا تسخو بالدر. بالدر نعم. الدر ما هو الدر؟ اللبن. لبن الدر. لقول الله درك، يعني هذا تعجب من عطائك، من كثرة عطائك لله درك. أما الدعاء العكسي لا در دره، يعني لا أكثر الله خيره، لا در دره بمعنى لا أكثر الله خيره. نعم. لا تجعل العين جمودا إلا وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منها. ما يقتضي إرادة البكاء منها. نعم. وما يجعلها إذا بكت محسنة موصوفة بأنها قد جادت، وإذا لم تبكي مسيئة وموصوفة بأنها قد ظنت. واضح الكلام، هذا شرح وتفصيل وضحناه. نعم. فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول من معناه الأول إلى معناه صحيح. الثاني صحيح. الذي هو المراد به ظاهرا حتى يخيل إلى السامع أنه فهمه من حاق اللفظ، كما سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية. من حاق اللفظ يعني من لازم اللفظ، مما يترتب على اللفظ، مما يفهم من اللفظ. حاق به الأمر يعني حاق بهم الأمر، لزمهم، وجب عليهم. فمن حاق اللفظ أي من لازم اللفظ أو ما يجيبه اللفظ. نعم. وقيل فصاحة الكلام. نعم. وقيل فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكر، ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات، كما في قول أبي الطيب سبوح لها منها عليها شواهد، وفي قول ابن بابك حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي. طيب نقف قليلا الآن. إذن وقيل فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكر، يعني من إيش؟ من الضعف والتنافر والتعقيد. من التنافر والضعف والتعقيد، وأضاف إليه من كثرة التكرار. إذن أضاف عيبا رابعا لضعف التركيب وعدم فصاحة التركيب. هو ذكر عيوبا ثلاثة اللي هي الضعف، ضعف التأليف، ضعف التركيب في التقديم والتأخير كما لاحظنا، التنافر بين الكلمات، والتعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي. يضيف إليها أيضا التكرار وتتابع الإضافات، يعني مضاف إليه بعد مضاف إليه مضاف إليه، وتكرار الكلام كما في قول أبي الطيب. لاحظوا أيضا يستشهد بالمتنبي على أنه يعني فحل من فحول الشعر العربي، وقد وقع في وهدات ومطبات ضعف في التركيب وفي النظم وفي يعني عدم فصاحة التركيب اللغوي. وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. سبوح هو يعني سريعة، فرس سريعة، خيل، نقول خيل سابح وسبوح، وخيل سوابح، وخيل سوابح، فكانها تسبح سباحة، يعني هذا دليل سرعتها. لها يعني للفرس، منها يعني سبوح لهذه الفرس، شواهد منها على هذه الفرس. لاحظوا التكرار والتداخل أيضا، لها للفرس، منها يعني من الشواهد، عائدة على الشواهد، عليها يعود على الفرس، متعلق لأن علقنا الجر والمجرور عليها يتعلق بشواهد، وشواهد يعني دلالات، أدلة على يعني نجابتها وأصالتها وأصالتها وما إلى ذلك. حمامة جرعى، ثم يقول وكما في قول ابن ببابك وهو شعر عباسي، حمامة جرعى حومة الجند يسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. جرعى يعني جرعاء، وهي الأرض الرملية التي لا نبات فيها، والقصر الممدود، أصلا جرعاء اسم ممدود، قصر الممدود هنا. الحمامة جرعى منادى، يعني يا حمامة جرعى، فهو منادى مضاف. لاحظوا جرعى حومتي هذا مضاف إليه، الجندلي مضاف إليه، معنى اسجع يعني غني أو اهدلي سجع الحمام. فأنت بمرأة من سعادة ومسمع، أصبحتي تسمعك سعاد، يعني محبوبته سعاد تسمعك وتراك، فتعبري عن فرحك وسعادتك. طيب إذن هنا توالي المضاف أو تكرار أو تتابع المضاف والمضاف الإضافات، تتابع الإضافات المضاف إليه، بالإضافة إلى ما وجدنا أيضا من تكرار في الضمائر في بيت المتنبي. وفيه نظر، يقول الشيخ فيه نظر، تفضل، لأن ذلك إن أفضى باللفظ إلى الثقل على اللسان. نعم فقد حصل الاحتراز عنه بما تقدم، وإلا ما ذلك؟ يعني قال الأولى أن هذا البيت نستشهد فيه بأنه هدف التنافر فيما تقدم من عيب التنافر، فما في حد يقول التكرار. نعم، وإلا فلا يخل بالفصاحة، إذا اعتبرنا في التكرار فلا يخل بالفصاحة، فما فيه تنافر إذن هو فصيح، هكذا يريد أن يقول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن أعد الضبط. نعم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم. الكريم ابن الكريم ابن الأولى، صفة الكريم الأولى. نعم. ابن الكريم ابن صارت للثانية. نعم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أيضا اضبط، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ابن إسحاق وعيد قراءتها، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم. قال الشيخ عبد القاهر، قال الصاحب إياك والإضافات المتداخلة فإنها لا تحسن، فإنها لا تحسن، فإنها لا ليست حسنة، يعني ليست حسنة، يعني الإضافات المتداخلة مع بعضها البعض لا تحسن. وذكر أنها تستعمل في الهجاء، يعني هذه الإضافات قد تستخدم في الهجاء، واستشهد على ذلك كقول القائل يا علي بن حمزة ابن عمارة أنت والله ثلجة في خيارة. صح، هو تقرأها يا علي بن حمزة ويا علي بن حمزة، يجوز أنه الموصوف المنادى الموصوف بابن، يا علي بن حمزة صحيح، ويا علي بن حمزة صحيح. إذا ثم قال الشيخ قبل أن نأخذ قول الشيخ، إذا هنا يعلق ويقول بأنه إذا كان أخذنا على التكرار فهذا لا يخل بالفصاحة، تكرار الإضافات لا يخل بالفصاحة، استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أين الإضافات هنا؟ الآن الكريم ابن الكريم، الكريم هذا مضاف إليه، ثم فصل بين المضاف، ثم ابن هذه صفة وليست مضاف إليه، ابن الكريم الكريم الثانية، وابن الكريم هذه صفة، ابن الكريم يعتبرها هو مضاف إليه، يوسف ابن يعقوب، يعقوب مضاف إليه صح، ابن الثانية ماذا تعرف؟ فرض صفة أنعت، إسحاق مضاف إليه، ابن إبراهيم. إذن الإضافات هنا لم تتتابع، لم تتوالب بين كل مضاف ومضاف إليه، لدينا الصفة. الآن في قول الله سبحانه وتعالى قال مثل دأب قوم نوح، مثل دأب مضاف إليه، قوم مضاف إليه، نوح مضاف إليه، تتابعت الإضافة، إذن ليست مشكلة في تتابع الإضافات، يعني تتابع الإضافات لا يخرج التركيب من الفصاحة، ليس عيبا يطعن في فصاحة التركيب. هكذا يعني. ويقول أنه يكثر، لاحظ قال الصاحب إياك والإضافات المتداخلة فإنها لا تحصل، وذكر أن استعمل في الهجاء، هذا رأي آخر. ثم قال الشيخ اللي هو عبد القاهر الجرجاني، الشيخ هذا بقول شيخ يعني عبد القاهر الجرجاني. ثم قال الشيخ ولا شك في ثقل ذلك في الأكثر. نعم، لكنه إذا سلم من الاستكراه ملح ولطف، ملح ولطف، إذا ما عم استكراه يعني سلم من الاستكراه لا يستكراه فهو مليح، فهو لطيف. ولاحظنا في الآية الكريمة ورد الإضافات، قال تعالى مثل دأب قوم نوح، الآية اقرأ لي الآية هكذا. نعم نشوفها الحين. الآية شفنا إياها إن شاء الله، نتحرى الدقة إن شاء الله تعالى، خاصة في كتاب الله الذي لا يجوز أن نخطئ فيه بإذن تعالى. نعم مثل دأب قوم نوح. نعم صحيح، مثل، أنا سبقت عند مثل فعلا فيما قبلها، الآية التي قبلها سبقتها، الآية التي سبقتها قال الذين وقال الذي آمن من يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. نعم. مثل دأب قوم نوح وعاد. مثل، إذا نضبطها مثل دأب قوم نوح، لذلك أنا يعني أردت التأكد منها لأنه مش عارف أنه هي مثل وليس مثله. نعم، لم ترد الآية بداية الآية إلى ذهن. تفضل. نعم. ثم قال الشيخ ولا شك في ثقل ذلك في الأكثر، لكنه إذا سلم من الاستكراه ملوح ولطف. ومما حسن فيه قول ابن المعتز أيضا وظلت تدير الراحة أيدي جآذر. نعم. جآذر غزلان يعني. جآذر. نعم. وظلت تدير الراحة أيدي جآذر عتاق دنانير الوجوه ملاح. لاحظوا الآن ملاح، لأن عتاقي جآذر هي ولد البقرة الوحشية. ولد البقرة الوحشية. عتاقي جآذر، عتاقي دنانير مضاف له، الوجوه مضاف له، انتبهتم؟ فتكررت الإضافات لكنها مقبولة، غير مستكرهة، غير مستكرهة، يعني يريد أعطينا الآن شواهد على تكرار الإضافات دون استكراه، إذن فهي لا تطعن في فصاحة التركيب ولا تعد عيبا في فصاحة التركيب. ومما جاء فيه نعم نعم ومما جاء فيه حسنا جميلا قول الخالدي يصف غلاما له نعم ويعرف الشعر مثل معرفتي وهو على أن يزيد مجتهد صحيح. وصيرفي القريض والزان دينار المعاني الدقاق منتقد وزان دينار المعاني الدقاق منتقد أيضا تكرار الإضافات وصيرفي القريض والزان دينار المعاني الدقاق دينار المعاني تبعتم؟ ففي تكرار في الإضافات ولم تستكره هذه الإضافة. نكون قد انتهينا من فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة فصاحة الكلمة وعرفنا العيوب التي تنتاب الكلمة والعيوب التي تنتاب التركيب أي الكلام. سندخل الآن في العيوب التي تنتاب المتكلم أي تنتاب فصاحة المتكلم ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم لعلنا نستوفي ذلك وندخل في البلاغة ومفهوم البلاغة ثم ننتقل إلى علم المعاني بإذن الله تعالى.